لما كتب سفري أخبار الأيام الأول والثاني، كان في الوقت اللي فيه الشعب رجع من سبي بابل لإعادة تعمير أورشليم ولإعادة بناء الهيكل. فكتب سفرين أخبار الأيام الأول والثاني، وكانوا كلهم كتاب واحد، علشان يشجع الناس في بناء الهيكل. فروالهم قصة بناء الهيكل الأول، قصة بناء هيكل سليمان. وزي ما شفنا في سفر أخبار الأيام الأول إزاي الهيكل ده اتهيأ لبنائه من خلال الحب اللي ملأ قلب داود النبي تجاه الله، الله اللي أحبه ورفعه على المملكة، وأراد داود أن الله يكون في مركز حياة الشعب، أن يبني له بيت في أورشليم، أورشليم اللي بقت العاصمة بتاعت المملكة، مملكة إسرائيل. وتكلمنا على الظروف اللي قادت لبناء هذا الهيكل، وإزاي داود هيأ بكل قلبه المكان والإمكانيات والأشخاص والظروف لبناء الهيكل، بالرغم من أن ربنا قال له مش أنت اللي هتبني. وكان أول علامة لبناء الهيكل وأن الله ياخد مركز الحياة في وسط الشعب هو الحب. الهيكل ده ما يتبنيش إلا بالحب أولا. وشفنا محبة داود لله اللي هيئت لهذا الهيكل، لدرجة ان داود تنازل عن عرشه وهو عايش لسليمان ابنه من اجل هذا الهيكل، وكأنه قدم ذاته وذبح ذاته من اجل بناء هذا الهيكل من اجل الحب. وقلنا ان الهيكل ده مش مجرد مبنى الانسان بيبنيه لربنا، لكن الهيكل ده تعبير عن مكانة الله في حياة الإنسان. إيه اللي أنا بقدمه لربنا في حياتي؟ وهل أنا عايز إن ربنا يبقى هو مركز حياتي وأهم وأعظم شيء في حياتي ولا لأ؟ وعشان الهيكل ده يتبني، وقلنا إن كل واحد فينا هو رمز لهذا الهيكل، لأن بولس الرسول كده بيقول أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. فالموضوع ما هوش موضوع تاريخي، ولكن الموضوع موضوع روحي. ايه مركز الله في حياتي؟ وانا بنظر لربنا بان ربنا ده ايه بالظبط. ختمنا سفر اخبار الايام الاول بوفاة داود بعد ما وصى، بعد ما وصى ابنه سليمان وهو في نهاية حياته وأعاد توصيته كذا مرة بأنه يقوم ببناء الهيكل وأنه بكل قلبه يبني هذا المكان المخصص لإسم الله العظيم. وشفنا في آخر وصاياه انه وصى سليمان بعدة حاجات. حقيقة ان التوصيات دي تعتبر مش بس لسليمان، لكن تعتبر لكل واحد فينا عايز يدي مكانة صح ومركز صح لله في الحياة. ابتدى سليمان يبني هذا الهيكل، نلاقي في سفر أخبار الأيام الثاني الإصحاح الأول يقول: وتشدد سليمان ابن داود على مملكته، وكان الرب إلهه معه وعظمه جدا. داود لما وصى سليمان قال له تحفظ وصايا ربنا، تزود علنا جمعتهولك في بناء الهيكل، انك تتشدد وتتشجع وما تخافش، ما تحبطش، ما تيأس، خلي عندك باستمرار امل ورجاء علشان عزيمتك ما تخورش، وانك بتعمل عمل عظيم. وده اللي نفذه سليمان، فيقول وتشدد سليمان بحسب وصية ابوه، وكان الرب اله معه وعظمه جدا، لان سليمان حرص ان يبتدي ملكه بوجود ربنا وجد ربنا. مفيش حد بيطلب ربنا الا وربنا لازم يوجد له. بتقول الايه كده، اطلب الرب ما دام يوجد وادعوه فهو قريب، لان سليمان بدا ملكه بطلب الرب الهه، لقى ربنا ولقى استجابه رائعه من ربنا، ان ربنا فعلا شدده اواه واعطاه اسم عظيم جدا. وكان ان سليمان جميع اسرائيل رؤساء الالوف والمئات والقضاه وكل رئيس في كل اسرائيل ورؤوس الاباء، ابتدى سليمان يشجع الناس اللي حواليه. فذهب سليمان وكل الجماعه معه الى المرتفعه التي في جبعون، لانه هناك كانت خيمه الاجتماع، خيمه الله التي عملها موسى عبد الرب في البريه. ابتدى سليمان ملكه. هو كان قاعد فين سليمان؟ ساكن فين؟ فين القصر ده؟ في اورشليم. لكن خيمه الاجتماع كانت موجوده في حته اسمها جبعون. داود كان نقل من خيمه الاجتماع بس تابوت العهد، لكن مذبح المحرقه وكل آنية القدس كانت مازالت موجودة في خيمة الاجتماع في جبعون. فراح أول حاجة سليمان عملها في بداية ملكه، إنه راح جمع كل قواد الشعب وراحوا لحد خيمة الاجتماع في جبعون، وكأنه عايز يقول لهم إن بداية الملك أو بداية حياتنا تبتدئ من حيث مذبح المحرقة، من حيث خيمة الله. أروع شيء إن الإنسان يبتدي حياته أو يبتدي كل المشاريع بتاعته من عند المذبح، بإنه يروح ويبتدي كل عمل من عند مذبح الله، وكأنه عايز يقول لربنا كده، أنا مش هعمل لا كبيرة ولا صغيرة إلا من مذبحك، من عند مذبحك. فجمع كل الناس وطلعوا لخيمة الاجتماع في جبعون، لأنه هناك كانت خيمة الاجتماع، خيمة الله التي عملها موسى عبد الرب في البرية. دي نفس الخيمة الأساسية اللي استلم طرازها موسى من الله لما طلع فوق الجبل ونصبوها لأول مرة في سينا، وبعدين ظلت ترتحل معاهم مدة 40 سنة في سينا لحد ما دخلوا ارض الموعد، ارض كنعان، دخلها يشوع معاه وعبر بيها نهر الاردن، وظلت الخيمه تنتقل من مكان لمكان. في اول كانت في الجلجال، وبعدين راحت لبلد ثانيه اسمها شيلوه، وبعدين انتهت لحد ايام داود في مكان اسمه جبعون. وجبعون ده حوالي 6 أميال شمال غرب اورشليم. فرح لها سليمان بكل الشعب او بكل قواد الشعب، لكن تابوت العهد يقول ان تابوت الله فأصعده داود من قرية يعارين عندما هيأ له داود لأنه نصب له خيمة في أورشليم. هو مذبح النحاس الذي عمله بصلائيل ابن أوري ابن حور وضعه أمام مسكن الرب وطلب إليه سليمان والجماعة. راح ابتدى سليمان عهده من عند مذبح المحرقة. مذبح المحرقة ده اللي كانت بتقدم عنه أو عليه ثلاث أنواع من الذبائح الرئيسية، حد فاكرهم؟ أول حاجة اسمه مذبح المحرقة، يعني كان بتقدم عليه ذبيحة المحرقة اللي هي رائحة سرور للرب. تقدم عليه ذبائح الخطية والإثم، نفس اللي بتغلط سواء تجاه نفسها أو تجاه الآخرين أو تجاه الله بتقدم ذبيحة خطية وذبيحة إثم. وتالت أنواع من الذبائح كان اسمها ذبائح السلامة، اللي بتقدم في الأعياد وتقدم في حالات الشكر والفرح. في إعلان سليمان إنه راح للمذبح علشان يقدم هذه الذبائح الثلاثة، ذبائح المحرقة والخطية والإثم وذبائح السلامة، كأن سليمان بيقول لربنا أنا في الأول بقدم لك توبة عن خطاياي، محتاج للغفران. ده الذبائح الخطية والإثم، وبقدم لك ذبيحة المحرقة لأني محتاج إلى رضاك ومحتاج إلى قبولك ومحتاج إنك تسر بيا، لأن ذبيحة المحرقة دي كانت رائحة سرور للرضا أمام الرب، ربنا يشمها كده فيسر بالإنسان ويرضى عنه. وذبائح السلامة اللي هي ذبيحة الشركة، لأن الكل كان يشترك في ذبيحة السلامة دي يأكل منها. فكركم ذبيحة المحرقة محدش كان يأكل منها خالص، كانت كلها تحرق لمين؟ لله. ذبيحة الخطية الكاهن بس هو اللي يأكل منها علشان اللي قدمها يشعر بأن خطيته اتغفرت وبقى مقبول أمام الله. ذبيحة السلامة الكل يشترك فيها، الله ليه نصيب، الكاهن ليه نصيب، واللي قدم الذبيحة دي لازم يأكل منها ويشرك عيلته معاها. فكانت ذبيحة السلامة دي اعلان ايضا ان انا محتاج الى حياة الشركة، محتاج لشركة بيني وبينك، لعشرة بيني وبينك. فراح سليمان وقدم هذه الذبائح لانها كانت لابد انها تقدم على مذبح واحد فقط، اللي هو مذبح المحرقة. والمذبح ده ما كانش موجود الا في خيمة الاجتماع في جمعون. فراح سليمان يعلن في بداية ملكه هو وكل الشعب هذا الاحتياج، محتاجين يا رب للغفران لان احنا غلطنا في حقك كتير. واروع حاجة ان الانسان يبتدي تملي كل حاجة في حياته بالتوبة، انا غلطت في حقك وبعترف بخطيتي ومحتاج لغفرانك. تاني حاجة، انا محتاج يا رب لرضاك، لبرك، انك ترضى عني وتفرح بيا. وتالت حاجة، انا محتاج لشركة معك ولعلاقة ابدية معك. فكان قبل ما يعمل اي حاجة سليمان راح كده وتقدم الى الله وكأنه رنم نفس المزمور اللي قاله داود قبل كده، ادخل تجاه مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابي. مزمور اللي بدايته لماذا انت حزينة يا نفسي ولماذا تزعجينني، احكم لي يا رب فان من أمة ظالمة ومن لسان غاش. يقول في وسط المزمور التعبير اللطيف ده، أدخل تجاه مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابي. لما الإنسان يلاقي نفسه حزينة ومكتئبة يقول لها لماذا أنت حزينة يا نفسي ولماذا تأنين فيا وانت عندك مذبح الله. قومي خشي تجاه مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابي. اشمعنى شبابي؟ اصل الشباب ده ليه متطلبات ومتطلعات واحتياجات ورغبات واحلام كتيرة. الشباب ده زي ما بيقولوا يعني ما بيعجبهوش العجب، ما فيش حاجة بتكفيه، مش حاجة بتفرحه، بيمل بسرعة. يمكن نفسي حزينة بسبب رغباتها، بسبب خطاياها، بسبب أحلامها، بسبب إحباطاتها، إنها مش لاقية اللي عايزاه. طب فقال نعمل إيه؟ أدخل إلى مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابي. خد المزمور ده سليمان من ابو داود وعمل الحته دي. حياتي خطيه، محتاج اقدم ذبيحه خطيه واسم لغفران خطاياي، وده حلاقيه في مذبح الله. محتاج للرضا وللسرور، هقدم ذبيحة محرقة لكي ما ينظر إلي الله في بر هذه الذبيحة. عشان كده ذبيحة المحرقة كانت لازم تبقى بلا عيب، لأن الله ينظر إلى الإنسان من خلال بر هذه الذبيحة، فينال الإنسان الرضا والسرور أمام الله. محتاج لشركة وحب وعلاقة واحتواء، هلاقيها في ذبيحة السلامة. أخش في حياة الشركة دي مع الله. فقام سليمان وذهب إلى مذبح المحرقة حيث قدم هذه الذبائح لكي ما يبتدي ملكه ولكي ما يبتدي بناء الهيكل. قدمها بتوبة، قدمها بنوال بر ورضا، وقدمها من خلال ذبيحة السلامة الشركة. وأصعد سليمان هناك على مذبح النحاس أمام الرب الذي كان في خيمة الاجتماع، أصعد عليه 1000 محرقة. 1000 من الذبائح، ورقم 1000 ده يشير إلى السماء أو إلى الأبدية، كأنه قدم ذبائح لا نهائية أمام الله. فكان رد ربنا عليه إيه؟ تراءى في تلك الليلة، تراءى الله لسليمان وقال له اسأل ماذا تعطي. إذا كان المزمور كده بيقول أدخل إلى مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابي، احفظوها الآية دي، أدخل إلى مذبح الله تجاه وجه الله الذي يفرح شبابي. ابتدي باستمرار علاقتك من مذبح الله، وابتدي حياتك باستمرار من عند مذبح الله. ربنا ظهر له علشان يفرح قلبه، بعكس داود. داود ربنا ما ظهرلوش، لكن سليمان لانه كان لسه شاب غض وصغير وطري ربنا ظهر له وقال له اسأل ماذا اعطيك، اسأل ماذا اعطيك، تطلب ايه. اظن لو الواحد فينا جات له الفرصة ده هي وربنا كده ظهر له وقال له اسأل ماذا اعطيك، يا ترى هطلب ايه، ايه اللي هطلبه من ربنا. ده لو الواحد سرح في خياله مش عارف الواحد هيطلب ايه من ربنا فعلا. فقال سليمان لله انك قد فعلت مع داود ابي رحمة عظيمة وملكتني مكانه. سليمان كان عنده اختبارات ابوه الرائعة، شاف رحمة ربنا في حياة داود ابوه، الرحمة اللي رفعته من وراء الغنم لكي ما يجلسه رئيسا على الشعب، ورحمة ربنا اللي غفرت لداود ابوه خطيته وزناه وقتله وكذبه، ورحمة ربنا اللي تعاظمت جدا مع داود بالرغم من الظروف الصعبة اللي عاشها داود. وشاف كمان ان رحمة ربنا دي امتدت معاه، لان ملكة سليمان دون استحقاق في سليمان ذاته. سليمان كان لسه صغير ما عملش حاجة، لكانش مستحق الحاجة، لكن اختيار الله ليه كان نتيجة رحمة ربنا لسليمان. كان في اخوات تانيين لسليمان ممكن يملكوا بداله، لكن هو حس كده قد فعلت مع داود ابي رحمة عظيمة وملكتني مكانه، فالآن أيها الرب الإله ليثبت كلامك مع داود أبي، لأنك قد ملكتني على شعب كثير كتراب الأرض. وعدك لداود من ثمرة بطنك أضع على كرسيك، حقق وعدك وحقق إرادتك في حياتي، ادتني شعب كتير وانا معرفش اتصرف معاه ازاي، فاعطيني الان حكمة ومعرفة لاخرج امام هذا الشعب وادخل. اخرج وادخل يعني اقود هذا الشعب. ما حياة الانسان عبارة عن دخول وخروج. من اول لحظة في حياة الانسان انا عبارة عن ايه؟ نفس دخل، وتنتهي حياتي امتى؟ لما النفس ده يخرج. سليمان حس انه مش بس مسؤول عن حياته، لكن مسؤول كمان عن حياة كل الشعب اللي عدده كتراب الارض. فقال له انا محتاج حكمة ومعرفة اتصرف ازاي. ايه معنى كلمة الحكمة؟ ايه معنى كلمة الحكمة؟ حد يقدر يقول لي معنى كلمة حكمة ايه؟ تمييز بين الامور، كويس. ايه تاني؟ الفهم الصح. طب يعني أصدقوا إنها المعرفة، إيه الفرق بين الحكمة والمعرفة؟ خطوة أكتر. المعرفة إن أنا أعرف، ممكن أكون أعرف لكن ما أعرفش أتصرف صح، عندي المعرفة لكن ما عنديش القدرة على التصرف الصح. الحكمة هي ان يبقى عندي المعرفة لتمييز الامور المتخلفة والتصرف السليم بما اعرف، مش بس ان انا اعرف لكن عندي قدرة على التصرف السليم تجاه اللي انا عرفته، لاني ممكن اعرف وبرغم ان انا اعرف بعمل الغلط. واكثر من كده، التصرف السليم، القدرة على التصرف السليم نتيجة معرفتي للصح والغلط وفي الوقت المناسب. يعني الثلاث اركان دول مهمين في الحكمة، لاني ممكن اعرف واتصرف بس مش في الوقت المناسب، لما اتصرف بدري يجي التأثير قليل، او اتصرف متأخر يكون الوقت فات والزمن راح. فالحكمة هو ان انا اعرف واتصرف في الوقت المناسب، اعرف واسلك بما عرفته وفي الوقت المناسب. لان ياما الناس عرفت وكان عندها قدرة على التصرف بس بعد ما فات الوقت او قبل الوقت فما خدتش النتيجة المرجوة. طلب الحكمة سليمان، في انواع كثيرة من الحكمة، في حكمة ارضية، في حكمة سماوية، في حكمة نفسانية. لكن احنا بنتكلم عن الحكمة في حد ذاتها السليمة، ان انا اميز بالمعرفة واتصرف بالقدرة والسلوك وفي الوقت المناسب. ما كانش يقدر سليمان يبني الهيكل الا في وجود الحكمة. قلتلكوا في الاول عشان الهيكل ده يبني، ايه اللي ظهر في حياة داود عشان يبني الهيكل او يهيئ للهيكل؟ حب، حب لله، حرصه على ان يكون فيه عشرة لله. فاول شرط عشان تبني الهيكل لازم يبقى فيه حب، علشان الله ياخد مكانته في حياتك لازم يبقى فيه حب. تاني حاجة، عشان يبني الهيكل لازم يبقى فيه حكمة، والحب يؤدي الى عطاء، لازم فيه حكمة، والحكمة دي طلبها سليمان. طب وتالت حاجة، السلام. عشان كده كلمة سليمان جاية من كلمة سلام. ثلاث حاجات دول اللي توفروا في شخص السيد المسيح، عشان كده الابن هو كان اللي لازم يبني الهيكل. الابن اللي هو شخص المسيح، اللي هو كله حب، اللي كله حكمة، لان المسيح هو اقنوم اللوغوس. اللغز اللي هي الحكمة، اقنوم الحكمة هو شخص المسيح. المعرفة والقدرة على التصرف وفي الوقت المناسب في ملء الزمان. والمسيح هو ملك السلام. هو رئيس السلام، هو اللي صنع سلام، هو السلام في حد ذاته. فدول الثلاث حاجات الاساسيين اللي كانوا لازم يبقوا موجودين عشان الهيكل ده يتبني. وهم دول التلاتة اللي لازم يبقوا موجودين في حياتنا عشان حياتنا تتحول الى هيكل الله. حب، لان بدون حب ما يبقاش في وجود لربنا في حياتنا. وزي ما قلنا الحب ده مش بيتلاقى، لكن الحب ده بيصنع في حياة الانسان. اللي انا بهتم بيه هو اللي انا بحبه، واللي انا بهمله محبته بتروح من قلبي. فالحب ده بيصنع مش بيتلاقى. يعني واحد يقول طب انا مش لاقي نفسي بحب ربنا، لا، حب ربنا ده بيكتسب. حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك، المكان اللي بتحط فيه اهتمامك، والشخص اللي بتديله اهتمامك هو اللي هتحبه. الحب مش كيمياء زي ما بيقولوا. واذا اهملت هذا الشخص واذا ما اديتهوش اهمال الحب بيموت. عشان كده تسمعوا بتملي يقول لك الحب ده لازم يتراعى. يتراعى يعني ايه؟ زي الوردة لازم تتسقي كل يوم، لو ما سقيتهاش هتموت، هتدبل. فالحب انا اللي بوجده في حياتي، حيث اعطي اهتمام لله في حياتي ورعاية احب ربنا. محتاج للحكمة ازاي اميز بين الامور المتخلفة، وازاي اسلك بحسب اللي انا عرفته وفي الوقت المناسب. طب اجيب الحكمة دي منين؟ زي ما عمل سليمان ويعقوب الرسول كده بيقول ايه، من تعوضه الحكمة يعمل ايه؟ يطلب من الله الذي يعطي بسخاء ولا يعير. ومحتاج لسلام، سلام بيني وبين نفسي، اصالح نفسي واغفر لنفسي واقبل نفسي، سلام بيني وبين الله بتوبتي، سلام بيني وبين الاخرين. لو الانسان توفرت فيه الثلاث حاجات دول، الانسان ده يبقى هيكل الله، مكان لحلول الله. فوقف طلب سليمان امام الرؤيا اللي شافها، فاعطيني الان حكمه ومعرفه لاخرج امام هذا الشعب وادخل، لانه من يقدر ان يحكم على شعبك هذا العظيم. حط خط كبير قوي تحت كلمه شعبك. الرائع في سليمان انه ما كانش حاسس انه بيمتلك هذا الشعب، لكن حاسس ان الشعب ده هو شعب مين؟ الله، مش شعبه هو. وان كل الامكانيات اللي ربنا اداها له دي مش بتاعته، ده هو وكيل عليها. لما يشعر الانسان ان اللي عنده مش بتاعه، جمالي، صحتي، علمي، امكانياتي، قدراتي، كل ده انا وكيل عليه مش بتاعي، ده بتاعك انت يا رب. فقال الله لسليمان، من اجل ان هذا كان في قلبك ولم تسأل غنى ولا اموالا ولا كرامة ولا انفس مبغضيك، ولا سألت أياما كثيرة، بل إنما سألت لنفسك حكمة ومعرفة تحكم بهم على شعبي الذي ملكتك عليه. قد أعطيتك حكمة ومعرفة، وأعطيتك غنى وأموالا وكرامة لم يكن مثلها للملوك الذين قبلك، ولا يكون مثلها لمن بعدك. الله فرح جدا بطلب سليمان لهذه الحكمة. كان ممكن يسأل فلوس، كان ممكن يسأل رغبات، كان ممكن يسأل كرامة، كان ممكن يسأل قوة وسلطان، كان ممكن يطلب نصر على أعدائه. في حاجات كتيرة ممكن الإنسان يعني بيتمناها في حياته كان ممكن يطلبها، لكن هو ما طلبش شيء لذاته، هو طلب حكمة لقيادة شعب الله. لأن في قلب سليمان كان في محبة تجاه الله وتجاه شعب الله، وما طلبش من أجل نفسه لكن طلب من أجل الله ومن أجل الآخرين. ودي كانت روعة سليمان. واحد ممكن يرفع ايده دلوقتي يسألني سؤال، لكن سليمان عارفين انه في نهاية ايام حياته انحدر للشر وللخطية. طب ليه واحد ابتدى بداية رائعة كده وانتهى لنهاية سيئة؟ ايه اللي كان ينقص سليمان انه يطلبه؟ اللي يقول دي لي جايزة. برافو عليك. الحاجة اللي كان مفروض يطلبها نفس الطلبة اللي طلبها ابوه. هو طلب حكمة وده شيء كويس، لكن اهم حاجة ما طلبش قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. ما طلبش نقاوة القلب، هو خد حكمة الذهن، حكمة العقل، حكمة المعرفة والتصرف، لكن ما خدش نقاوة القلب. معلش رجع تاني لكن ضيع حاجات كتيرة. وزي ما اترفع لفوق وكان العصر الذهبي للمملكة في عهد سليمان، كان سليمان هو بردك السبب في ان المملكة انقسمت. عشان كده الطلبة اللي انتوا بتستصغروها دي اعظم طلبة الانسان يطلبها، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله. الآية اللي بنقرأها كده وبنجري بيها دي طلبة عظيمة جدا، ان الانسان لو فعلا من قلبه بيطلبها وبرغبة حقيقية بيطلبها متع بيها. الدين يا رب نقاوة القلب. طبعا روايتها في الآية اللي قالها المسيح، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. ربنا يدينا نقاوة القلب دي عشان نقدر نشوفه. فطلب منه الحكمة دهيت، وربنا قال له من أجل أن أنت طلبت الحكمة دهيت انا هديك الحكمة وهديك كل الحاجات التانية، هديك المد والغنى والكرامة والنصرة وكل حاجة. وكأن في طلبه للحكمة او اقنوم الحكمة شخص المسيح، وده اللي قاله اطلبوا اولا ملكوت الله وبر وهذه كلها تذاب لكم. اخذ هذا الحكم الرائع فربنا اداله. فجاء سليمان من المرتفع التي في جبعون الى اورشليم من امام خيمة الاجتماع وملك على اسرائيل. وجمع سليمان مركبات وفرسانا، فكان له 1400 مركبة. المركبة الحربية دي يعني تعد بانه كان اعظم سلاح في هذا الوقت، زي مثلا عنده صواريخ عابرة للقارات دلوقتي. ف فامتلك 1400 مركبة حربية واثنى 10,000 فارس جيش جبار، فجعلها في مدن المركبات مع الملك في أورشليم، وجعل الملك الفضة والذهب في أورشليم مثل الحجارة، بالرغم ان سليمان خد كل الثروة اللي جمعها داود ابوه وخصصها لبناء الهيكل، لكن ربنا اداله غنى وكرامة لدرجة ان الفضة والذهب زي الحجارة مرمية في الشارع من كترها. وجعل الارز كالجميز، الارز ده افخم انواع الاشجار، الجميز ده يعني ارخص انواع الشجر، الذي في السهل في الكثرة، وكان مخرج الخير التي لسليمان من مصر، اشترى المركبات دي كلها من مصر من الفراعنة، وجماعة تجار الملك اخذوا جليبا بثمن، فأصعدوا وأخرجوا من مصر المركبة ب600 شاقل، وكان عنده 1400 ضربوا في 600، ب600 شاقل من الفضة، والفرس ب150، وكل مركبة يجرها فرسين، وهكذا لجميع ملوك الحيثيين وملوك أرام كانوا يخرجون عن يدهم. فكان لي من الغنى ومن القوة ومن المجد والكرامة انه يتسلط